هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب البيوع، وكنا قد وقفنا عند الشرط الخامس. أذكر بما مر، قلنا يا أخواني إن البيع له أركان ثلاثة على وجه الإجمال: العاقدان، المعقود عليه، الصيغة. وأن هذه الشروط ترجع إلى إيه؟ إلى هذه الأركان. كل شرط من الشروط التي تذكر الآن إنما هي وصف في ركن من الأركان، فهي راجعة إليها. ومر أن الشروط المتصلة بالعاقدين هي الرضا والرشد والملك والقدرة على التسليم، هو الذي سيأتي اليوم. يقول الخامس: القدرة على تسليمه. القدرة على تسليم إيه يا إخواني؟ المبيع. يعني الآن قد يكون الإنسان مالكا للشيء، لكن ملكه عليه ملكا غير مستقر. يعني إيه ملك غير مستقر؟ عنده مال وضائع، عبد وهارب، مال وفي يد ظالم. خلاص كده يا إخواني؟ هل هذا يستطيع أن يتصرف في ماله؟ لا. طب لماذا؟ لأن من شرط المبيع أن يكون إيه؟ المالك له القدرة على تسليمه. إحنا بنقول له، بنقول في مثل هذا: هذا الرجل يملك ملكا غير مستقر، ملك غير إيه؟ مستقر. فبالتالي هو لا يستطيع أن يسلم المبيع. قال الخامس: القدرة على تسليمه. فإن لم يكن له قدرة على تسليمه، فلا يصح بيعه. قال الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارب ولو لقادر على تحصيلهما، إلا بعد أن إيه؟ أن يحصل، بعد أن يستقر في يده الملك. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. يعني إيه هو آبق يا أخواني؟ هارب. قال رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني أظهر من الآخر. وهنعرف بعد ذلك ما معنى كلمة بيوع الغرر، وأنها ترد في الجملة إلى معان ثلاثة. هذا الذي قاله القاضي هو من أحسن التعريفات له، اللي هو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن. معرفة الثمن والمثمن المقصود به المعرفة التي تزيل الجهالة. المقصود به يا إخواني إيه؟ المعرفة التي تزيل الجهالة. والمعرفة التي تزيل الجهالة وعليكم السلام، بمعرفة المثمن إما بوصف رافع للجهالة أو برؤية. ده الإيه؟ المثمن. طيب والثمن بنفس الطريقة. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرض، فيشمله النهي عن بيع الغرض ومعرفته. يعني أنا شاهدت أكثر من مرة هذه تحدث في الأسواق. الرجل يذهب للسوق يشتري شيئا بكم، يقول بكذا، يأتي المشتري يأخذ ما يريد وبعدين يلف المال ويعطيه للبائع. اللي حدث في مثل هذا إن هذا البائع لم يعرف الثمن، لم يعرف الثمن، وبينهم ما زال سوم، لا ينعقد البيع ما دام السوم إيه؟ بينهم. فيلف ويقول والله خلاص، يقول خلاص حط في جيبك. هذا بيع غرر. ليه يا اخواني؟ لان فيه جهاله. شيلهم بالبركه، ده بيع غرر فيه جهاله، لا تجوز معه البيوع. قال: اما بالوصف، يعني ترتفع الجهاله بالوصف بما يكفي في السلم. هذا بيع السلم، لانه بيع موصوف في الذمه. فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به. اللي بيجوز فيه السلم خاصة كما سيأتي فيه ضوابط، لكن من أهمها عندي إن ما يكونش من الأصناف الربوية، ألا يكون في الأصناف الربوية. قال: ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. لو وجد إيه؟ المثمن. لو وجدوا على غير الوصف الذي قاله يبقى عليه أن يفعل ماذا؟ أن يفسخ العقد. قاله في الشرح: أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. قبله بيسير يقول فلا يتغير فيه المبيع، يعني في مدة لا يتغير فيه المبيع. يعني مثلا حضرتك لو شفت طماطم امبارح وجيت تشتريها النهارده ممكن تتغير في الصيف؟ ممكن تتغير في الصيف، ممكن تتغير، لكن هو يقول لك في مدة يسيرة المبيع إيه؟ لا يتغير فيها. قال: لا يتغير فيها المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. الشرط الأخير اللي هو السابع: أن يكون منجزا لا معلقا. يعني إيه كلمة بيع منجز لا معلق؟ البيع المعلق يا أخواني ما علق على أمر من الأمور، كأن يقول بعتك إن وافق أبي، بعتك إن جاء صديقي، ده اسمه بيع إيه؟ معلق. خلاص، عندي بيع معلق وعندي بيع مضاف إلى زمن وبينهما فرق، بينهما فرق. المضاف إلى زمن كأن يقول بعتك في يوم الخامس عشر، إن جاء اليوم الخامس عشر، هذا أضافه لإيه؟ إلى زمن. البيع المعلق كما قلت لك، يعني إيه كما قلت لك؟ يعني إن وافق أهلي فقد بعتك، ده اسمه إيه؟ معلق. المضاف إلى زمن بعتك في الخامس عشر. البيع المضاف إلى زمن اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال هذا العقد يصح ويقع البيع منجزا مؤجلا إلى شرطه. فهمتها؟ يعني أنا قلت لك هذا الجهاز بعته لك في يوم الخامس والعشرين من الشهر، إن جاء اليوم الخامس والعشرين من الشهر، خلاص بيكون يقع البيع منجزا، يعني في الحال، مضافا إلى شرطه، يعني لا يتم البيع بشرط وجوبه إلا في اليوم الإيه؟ الخامس والعشرين. وهذا القول قريب، لكن إن قال إن جاء اليوم الخامس والعشرين بعتك، يعني إن لم يأتي لم أبعك، يعني إن مت قبل هذا الموعد فلا حق لك، فهذا أصبح معلقا مش مضاف إلى زمن. بينهم فرق؟ بينهم فرق. أعيد مرة ثانية، إيه هذا الكتاب؟ أقول بعتك هذا الكتاب إلى اليوم الخامس والعشرين من الشهر. بعض أهل العلم يقول هذا الكتاب يصح بيعه بالإضافة إلى هذا الوقت، لكن هو يقول يقع البيع منجزا، يعني في الحال الآن، لكن مضاف إلى زمنه، يعني الآن شرط هذا البيع، شرط إتمام هذا البيع أن يأتي البيع اليوم الخامس والعشرين فيسلم فيه، يبقى بيقع منجزا الآن ثم يسلم في اليوم الخامس والعشرين. قال يقع منجزا مضافا إلى زمنه. وضحت ولا يا إخوان؟ طيب صورة ثانية، أقول بعتك هذا الكتاب إذا جاء اليوم الخامس والعشرين، وأردت بذلك أنه إن جاء ذلك اليوم إيه؟ بعتك. طب وإن لم إن مت أنا أو أنت قبل هذا اليوم فلا بيع. إن كانت هذه الصورة فهذه صورة البيع المعلق ولا المضاف إلى زمن؟ لا، المعلق. بينهما فرق، بينهما فرق. وعلى هذا فليس في هذه الصورة خلاف. دقيقة واحدة.